عقدت الدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية الثامنة لاتحاد الشقيلة الزراعيين الكوري يوم 30 أذار في بيونغيانغ. شارك فيها أعضاء اللجنة المركزية للاتحاد وكوادرها. تناولت الدورة الكاملة مسألة التنظيم. تم إعفاء رئيسها ري ميونغيل وانتخاب كيم تشانغ يوب رئيسا لها.